شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، قال فقدم الأشعريون منهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون وجعلوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، قال وكانهم أول من أحدث المصافحة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول، حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمره، فقلت بالطاعون، فقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم والساعة كتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي قال كتب إلي قتادة حدثني أنس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي، حدثني قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، وقد حدثناه أبو المغيرة عن أنس عن أبي سعيد، ثم رجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وعليه رداء نجراني غليظ الصنفة، فجاء أعرابي من خلفه فجذب بطرف ردائه جذبة شديدة حتى أثرت الصنفة في صفح عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أعطنا من مال الله الذي عندك، قال فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ثم قال مروا له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني عمرو بن عثمان ابن جابر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأسه مغفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال أقبل أنس بن مالك إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بدمشق قال فدخل عليه فقال له معاوية حدثني بحديث سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه فيه أحد. قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان هكذا إلى لخم وجذام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. قال عبد الله إن شاء الله وأخفاه وظننت أنه ليس في الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق والحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عمير عن ثابت عن أنس قال أنا عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لبيك بحجة وعمرة معا، وذلك في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة عن معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير فقيه ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد ويونس بن محمد قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه وكان شاكيا فلما دخلنا عليه سلمنا قال أصليتم قلنا نعم قال يا جارية هل أمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال عصام في حديثه كذا قال أبي قال زيد ما يذكر في ذلك أبا بكر ولا عمر قال زيد وكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القعود والقيام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال أخبرني أبي قال محمد يعني الزهري أخبرني أنس بن مالك أنه رأى في إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا خواتم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في حوضي من الأباريق عدد نجوم السماء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله عز وجل وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد فيقول صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضاء فيخرجون منه نقاء بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس حدثنا بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورق فصه حبشي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق وانطلقت معه قال فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا فقال أنس فما زلت أحبه بعد. قال سليمان: فحدثت بهذا الحديث سليمان التيمي، فقال: ما أتينا أنس بن مالك قط في زمان الدباء إلا وجدناه في طعامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا محمد بن عبد الله العمي عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا العاق لوالديه، ولا المنان عطاءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنسا قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما. وكان القوم جلوسا كما هم في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع والقوم جلوس كما هم، فشق ذلك عليه وعرف في وجهه، فنزل آية الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فسأله رجل: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: أما إنها قائمة، فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال: بنوا لي منبرا، أراد أن يسمعهم، فبنوا له عتبتين، فتحول من الخشبة إلى المنبر. قال: فأخبرني أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحن حنين الواله. قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها وليست في بيتها. قال: فأتت يوما فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك. قالت: فجئت وذاك في الصيف، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنقع عرقه على قطعة أدم على الفراش، فجعلت أنشف ذلك العرق وأعصره في قارورة، ففزع وأنا أصنع ذلك. فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم، ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت لا أعلمه إلا عن أنس أن أعرابيا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فقام إليه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، ثم دعا بماء فصبه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه من السجدة قعد حتى يقول القائل: لقد نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت للساعة؟ قال: لا، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأنا أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بعملهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت أن أنسا سئل: خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخضب، ولو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته لفعلت، ولكن أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر يخضب بالحناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته: لما صنعت كذا، وهلا صنعت كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد عن ثابت قال: ولا أعلمه إلا عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. قال: وكان أبو طلحة قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر. قال: فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فأخبرته، قال: اذهب فأهرقها. قال: فجئت فأهرقتها. قال: فقال بعضهم: قد قتل سهيل بن بيطاء وهي في بطنه. قال: فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. قال: وكان خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله، وكان معه غلام أسود يقال له أنجشه يحدو. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال: وفي حديث أبي قلابة يعني النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش. قال: فأولم بشاه أو ذبح شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس ومؤمل قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا سلم العلوي حدثنا أنس بن مالك قال: لما نزلت آية الحجاب ذهبت أدخل كما كنت أدخل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وراءك يا بني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حبيب بن حجر حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أهلي، فمررت بغلمان يلعبون فأعجبني لعبهم، فقمت على الغلمان فانتهى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم على الغلمان، فسلم على الغلمان ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فرجعت إلى أهلي بعد الساعة التي كنت أرجع إليهم فيها، فقالت لي أمي: ما حبسك اليوم يا بني؟ فقلت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: أي حاجة يا بني؟ فقلت: يا أماه إنها سر. فقالت: يا بني احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال ثابت: فقلت: يا أبا حمزة، أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها؟ قال: إي والله إني لأذكرها، ولو كنت محدثا بها أحدا من الناس لحدثتك بها يا ثابت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسن: مسكة ولا عنبرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس قال يونس: صلاه، وقال سريج: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاه ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع، ثم قال: إني لأراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي ابن أسامة عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال سريج: يعني ذنبا. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن عثمان بن عبد الرحمن أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة ابن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويعطيها لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حميد وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وأقيمت الصلاة، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل ها أنا ذا يا رسول الله. قال وما أعددت لها فإنها قائمة؟ قال ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يبلغ عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حسن أعمالهم. قال المرء مع من أحب. قال ثابت فكان أنس إذا حدث بهذا الحديث قال اللهم فإنا نحبك ونحب رسولك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن عبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لم يتمالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث أنس بن مالك أن قائلا من الناس قال يا نبي الله أما يريد المدينة؟ قال بلى، إنه لا يعمد إليها فيجد الملائكة بنقابها وأبوابها يحرسونها من الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين عينيه مكتوب كفر مهجى، يقول كافر يقرأه كل مؤمن أمي وكاتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لنبي الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حيان حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته، فما أدرك صلى وما سبقه أتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الفجر فيستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وإسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أنه قال إن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، فجعل القوم يقولون يا رسول الله أنزلت عليك هذه من السماء؟ فقال وما يعجبكم منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حزم عن ميمون بن سياح قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة فذكر شيئا من التفسير قال قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عثمان بن رشيد قال حدثني أنس بن سيرين قال أتينا أنس بن مالك في يوم خميس فدعا بمائدته فدعاهم إلى الغداء فتغدى بعض القوم وأمسك بعض ثم أتوه يوم الاثنين ففعل مثلها فدعا بمائدته ثم دعاهم إلى الغداء فأكل بعض القوم وأمسك بعض فقال لهم أنس بن مالك لعلكم اثنانيون لعلكم خميسيون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام وكان أحب الصوم إليه في شعبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن قوما ذكروا عند عبيد الله بن زياد الحوض قال حسن علي بن زيد عن الحسن إنه ذكر عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنكره قال وما الحوض فبلغ ذلك أنس بن مالك فقال لا جرم والله لأفعلن فأتاه فقال ذكرتم الحوض فقال عبيد الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره فقال نعم أكثر من كذا وكذا مرة يقول إنما بين طرفيه كما بين أيلة إلى مكة أو ما بين صنعاء ومكة وإن آنيته أكثر من نجوم السماء قال حسن وإن آنيته لأكثر من عدد نجوم السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فذكر مثله إلا أنه قال والله لأفعلن به ولأفعلن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله ورجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا ونصرانيا قال حسن أو نصرانيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا استعمله قالوا يا رسول الله ما استعماله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أم سليم فينام على فراشها وليست أم سليم في بيتها فتأتي فتجده نائما وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام ذو عرق فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة فتجعله في مسكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن شجرة كانت على طريق الناس كانت تؤذيهم فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا سلام يعني بن مسكين عن أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة يا حنان يا منان. قال فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام اذهب فأتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول يا ربي شر مكان وشر مقيل. فيقول ردوا عبدي. فيقول يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها. فيقول دعوا عبدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن سماك يعني ابن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رفعه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالكا يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يسوق بدنه، قال اركبها قال إنها بدنه، قال اركبها قال إنها بدنه، قال اركبها ويحك أو ويلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والجبن والبخل والكسل والهرم وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر حدثنا عمران البصري القصير عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهله إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت حدثني جعفر بن برقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب يعني القصاب أبا العلاء عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في الصلاة كالكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فحلبنا له داجنا لنا وشبنا لبنها من ماء الدار وعن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل البادية ومن وراء الرجل عمر بن الخطاب وعن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزع القدح عن فيه أو هم بنزعه قال له عمر يا رسول الله أعط أبا بكر فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح الأعرابي ثم قال الأيمن فالأيمن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن منصور يعني السلولي حدثنا عمارة يعني ابن زاذان عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم وكان من أكثر الناس عرقا فاتخذت له نطعا فكان يقيل عليه وخطت بين رجليه خطا فكانت تنشف العرق فتأخذه فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي فدعا لها بدعاء حسن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجلي الخفاف قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه أنبأهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قال فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل قال فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر وإذا رضراضه اللؤلؤ حدثنا عبد الله قال قال أبي وقال عبد الوهاب من كتابه قراءة قال الملك الذي معي أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر قط حتى يأكل تمرات قال وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثا فإن أراد أن يزداد أكل خمسا فإن أراد أن يزداد أكل وترا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أتى أبو طلحة بمدين من شعير فأمر به فصنع طعاما ثم قال لي يا أنس انطلق ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه وقد تعلم ما عندنا قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده فقلت إن أبا طلحة يدعوك إلى طعامه فقام وقال للناس قوموا فقاموا فجئت أمشي بين يديه حتى دخلت على أبي طلحة فأخبرته قال فضحتنا قلت إني لم أستطع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لهم اقعدوا ودخل عاشر عشرة فلما جلس أتي بالطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حتى شبعوا ثم قال لهم قوموا وليدخل عشرة مكانكم حتى دخل القوم كلهم وأكلوا قال قلت كم كانوا؟ قال كانوا نيفا وثمانين قال وأفضل لأهل البيت ما أشبعهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرنا حميد عن أنس قال أقام بلال الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال فأقامه حتى نعس بعض القوم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فركب راحلته فدعا بماء على يده ثم بعثها فلما استوت قائمة شرب والناس ينظرون إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي حدثنا عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول ثارت أرنب فتبعها الناس فكنت في أول من سبق إليها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة قال فأمر بها فذبحت ثم شويت قال ثم أخذ عجوزها فقال ائت به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته به قال قلت إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب قال فقبله مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الغداة يدعو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن واقد عن الثوري عن جابر عن أبي نصر عن أنس قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي وشعبه جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن ربعي حدثنا أبو الأبيض حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة ثم أرجع إلى قومي وهم في ناحية المدينة فأجدهم جلوسا فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. قال عبد الله كان أبي قد ترك هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبعث نبي قبلي إلا يحذر قومه الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور ألا وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة فذكر حديثا وقال قتادة كان يقول أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل قد أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فجعل يبكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رهطا من عقل وعرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا ناسا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، استوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. قال قتادة: وذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب واحد وهو قاعد.